أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر التفريق بين الزهرية المستهدفة وبين البشر. اللهم ابطل سحر نكران الزهرية المستهدفة أنها تنتمي إلى البشر. اللهم ابطل سحر الطعن في التركيبة الجبلية للزهرية المستهدفة اعملوه لا لتكره البشر. اللهم ابطل سحر انعزال الزهرية المستهدفة عن البشر. اللهم ابطل سحر عدم مساعدة الزهرية للبشر. اللهم ابطل سحر عدم إهداء النصائح من الزهرية المستهدفة للبشر. اللهم ابطل سحر نزع العطف من قلب الزهرية المستهدفة تجاه البشر. اللهم ابطل سحر عدم إنصات الزهرية المستهدفة إلى مشاكل البشر. اللهم ابطل سحر عدم حل مشاكل الزهرية المستهدفة لمشاكل البشر. اللهم ابطل سحر كراهية الزهرية المستهدفة أن تجلس مع فقراء البشر. اللهم ابطل سحر نفور الزهرية المستهدفة من محيطها المملوء بمشاكل البشر. اللهم ابطل سحر عدم رد الجميل للزهرية المستهدفة من قبل البشر. اللهم ابطل سحر نزع الشفقة من قلب الزهرية المستهدفة تجاه البشر. اللهم ابطل سحر قسوة قلب الزهرية المستهدفة على البشر. اللهم ابطل سحر تعصب رأي الزهرية المستهدفة لكي لا تقبل رأي البشر. اللهم ابطل سحر عدم اعتراف الزهرية المستهدفة بخطئها أمام البشر. اللهم ابطل سحر غرور الزهرية المستهدفة في حوارها مع البشر. اللهم ابطل سحر التعالي يعملونه للزهرية المستهدفة على البشر. اللهم ابطل سحر عدم مشاركة الزهرية المستهدفة هموم البشر. اللهم ابطل سحر تمييز الزهرية المستهدفة عن بقية البشر. اللهم ابطل سحر منع الزهرية المستهدفة أن ترادي البشر. اللهم ابطل سحر الكلام الجارح يلقونه على لسان الزهرية المستهدفة على البشر. اللهم ابطل سحر تقصد المعاني المفسدة المحزنة عملته البشر للزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر وسوسة العفريت الساحر الملك العاشق للزهرية المستهدفة للبشر. اللهم ابطل سحر عدم مساندة الزهرية المستهدفة في شؤون البشر. اللهم ابطل سحر عدم إدخال خبر مفرح يأتي من الزهرية المستهدفة إلى البشر. اللهم ابطل سحر عدم تقديم العون المعنوي من الزهرية المستهدفة إلى البشر. اللهم ابطل سحر إبعاد الزهرية المستهدفة من زيارة مرضى البشر. اللهم ابطل سحر عدم تدخل الزهرية المستهدفة في شؤون البشر. اللهم ابطل سحر عدم مرور الزهرية المستهدفة من أماكن البشر. اللهم بطل سحر ضيق الزهرية المستهدفة من تواجدها في مناطق البشر. اللهم ابطل سحر اللامبالاة بالبشر يعملونه للزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر النظرات الاستهزائية من الزهرية المستهدفة إلى البشر. اللهم ابطل سحر الانتقام على البشر عملوه للزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر عدم نزول الدموع من عيني الزهرية المستهدفة على البشر. اللهم ابطل سحر الغدر من البشر يعملوه للزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الدمار رأته الزهرية المستهدفة من البشر. اللهم ابطل سحر استغلال البشر للزهرية المستهدفة في الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر جذي البشر وراء الزهرية المستهدفة من أجل الكنوز والدفائن. اللهم ابطل كل سحر يراقبونه البشر على الزهرية المستهدفة من أجل الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر فقد ثقة الزهرية المستهدفة من البشر. اللهم ابطل سحر عدم رد البشر للزهرية المستهدفة عن جميلها. اللهم ابطل سحر احتقار البشر للزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر متابعة قصص الملوك الجان يعملونه للزهرية المستهدفة لإبعادها عن البشر. اللهم ابطل سحر عيش الزهرية المستهدفة في الخيال الشيطاني هروبا من البشر. اللهم ابطل سحر تكالب البشر على الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الصمت الغريب تربت عليه الزهرية المستهدفة أمام البشر. اللهم ابطل سحر ضحك البشر من كلام الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر عدم إحساس البشر من أحاسيس الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر معاقبة الزهرية المستهدفة من البشر. اللهم ابطل سحر ظلم البشر للزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر ظلم البشر للزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر تلاعب البشر على الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر خيانة البشر للزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الغدر الشيطاني المستمر من البشر على الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر تكلم الزهرية المستهدفة لوحدها لكثرة ما فهمها البشر. اللهم ابطل سحر تكلم الزهرية المستهدفة لوحدها لكثرة ما فهمها البشر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر فرق بين البشر وبين الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جرد حب انتماء الزهرية المستهدفة من البشر. اللهم قتل كل فريد سائر شيطان مارد ساحر غدار للذرية المستهدفة عن طريق البشر. اللهم قتل كل فريد سائر شيطان مارد سائر خان الذرية المستهدفة متلبسا بالبشر. اللهم قتل كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر كلم الذرية المستهدفة في نفسها لتكره حوارات البشر. اللهم قتل كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر بين للذرية المستهدفة القصور المزخرفة في منامها لتبتعد عن حياة البشر. اللهم قتل كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر زرع الغل والانتقام في قلب الذرية المستهدفة اتجاه البشر. اللهم قتل كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر استغل الذرية المستهدفة بزوج خبيث من البشر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بغض للذرية المستهدفة كل الرجال ابتداء من والدها حتى تكره البشر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يتقصد الذرية المستهدفة بالنقائص والإنزال من كرامتها على لسان البشر. اللهم قتل كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر يتقصد الذرية المستهدفة بالنقائص والإنزال من كراماتها على لسان البشر. اللهم قتل كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر يحتقر الذرية المستهدفة على لسان البشر. اللهم قتل كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر نفر الذرية المستهدفة من البشر. اللهم قتل كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر كره الذرية المستهدفة في كل البشر. اللهم قتل كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر أذاق مرارة العيش للذرية المستهدفة عن طريق البشر. اللهم قتل كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر جرح مشاعر الذرية المستهدفة عن طريق البشر. اللهم قتل كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر تلاعب بعواطف الذرية المستهدفة بصفات البشر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جعل الذرية المستهدفة تفقد ثقتها في كل البشر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر دمر الذرية المستهدفة في نفسيتها عن طريق زوجها الذي هو من البشر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطع صلة الذرية المستهدفة من كثرة ما رأته من خداع في أقاربها من البشر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر رفض كل رأي للذرية المستهدفة عن طريق ألسنة البشر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ميز الذرية المستهدفة عن بقية البشر. اللهم قتل كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر منع الزهرية المستهدفة من أن تساعد البشر. اللهم قتل كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر منع البشر من مساعدتي للذرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر معتقد أن الذرية المستهدفة من أحفاد الشيطان الأكبر وليست من البشر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر معتقد أن الذرية المستهدفة من أحفاد الشيطان الأكبر وليست من البشر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يطعن في التركيبة الخلقية الفطرية التي نشأ عليها البشر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر أمر الذرية المستهدفة أن تتعالى على البشر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جعل الذرية المستهدفة لا تعترف بالبشر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر تلبس بكل البشر من أجل حقد الذرية المستهدفة. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عقد وربط أسحارا قوية بين البشر وبين الذرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر تنبأ بأن الذرية المستهدفة خلقها الله من أجل خدمة البشر. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يريد أن يقصي قلب الذرية المستهدفة اتجاه البشر.